بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نستكمل بمشيئة الله الكلام في صفات المربي، وكنا بنتكلم على القدرة الثالثة. حد فاكر إيه هي القدرة الثالثة دي؟ تفضل. نعم، استخدام الوسائل غير مباشرة، استخدام أساليب أو وسائل غير مباشرة لتبليغ المفاهيم الشرعية والدعوية. استخدام أساليب غير مباشرة لتبليغ المفاهيم والمفاهيم الشرعية والدعوية. يعني احنا كنا بنقول ان الأساليب الشرعية أو المفاهيم الشرعية نحتاج إلى تبليغها وتوصيلها للناس. ففي أسلوب بيبقى أسلوب إيه؟ أسلوب مباشر، انك انت بتجلس وتعلمه مباشرة الآية او الحديث او شرحها، فهذا تعليم مباشر. لكن هناك نمط آخر من التعليم هو غير مباشر، هي وسائل غير مباشرة بيكون بها ايضا التعلم. يعني من وسائل التعلم انك انت تسمع او تناقش او تسأل. يعني الانسان لما بيسمع مثلا محاضرة او درس فهو بيتعلم، كذلك لو هو بيناقش فهو يتعلم، لو أنه يسأل فالسؤال أيضا صورة من صور التعلم. فديت السؤال صورة غير مباشرة، والمناقشة صورة أيضا غير مباشرة لتبليغ المفاهيم الشرعية. يعني كنت من خلال المناقشة والحوار أنت بتقنع بشيء أو أنا بقنعك بشيء، فبينتقل علم من فلان إلى فلان عن طريق الحوار. ولذلك كان الحوار أسلوب من أساليب توصيل المعلومة ولكن بطريقة غير مباشرة. هنا في هذه الفقرة أو في هذه القدرة، وهي القدرة الثالثة، هي استخدام أساليب غير مباشرة لتبليغ المفاهيم الشرعية والدعوية. هذه القدرة يمكن الابتكار فيها، يمكن الابتكار فيها. يعني هو مثلا ذكر شوية أساليب، قول 2 4 8 10 من الأساليب الغير مباشرة، لكن هل إحنا ممكن نبتكر أساليب أخرى غير مباشرة يحصل بها تبليغ المفاهيم الشرعية والدعوية، ولا هي النقط دي وبس؟ هتفتكر ممكن التطوير والابتكار ولا هي النقط دي وبس؟ قطعا في يعني إبداع وفي ابتكار في هذه النقاط. فبداية من الأساليب الغير مباشرة لتبليغ المفاهيم الشرعية والدعوية، أول حاجة استخدام الحكايات، استخدام الحكايات، القصص. ولا شك طبعا أن القصص له مساحة كبيرة جدا من التأثير، وله وجود كبير في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تجد أن كثير من الآيات بتحكي قصص، إما قصص الأقوام السابقين أو تحكي قصة نبي من الأنبياء، المهم أو حدث من الأحداث، تحكي آيات القرآن كم كبير جدا من القصص القرآنية. وهذه القصص لا شك أنها بتعلم الإنسان. يعني أنت أي قصة تسمعها بتخرج بها فائدة ولا فيش فائدة؟ قطعا في فائدة. الفائدة اللي أنت خرجت بها دي هي اللي أنت تعلمتها، هو ما نريد أن نعلمك إياه، ولكن بطريقة غير مباشرة. أنت استنبطت الفائدة من القصة، لم تكن الفائدة مباشرة هكذا، ولكن استنبطت هذه الفائدة من القصة. يعني مثلا ممكن نحكي قصة تبص تلاقي فيها الصبر والجلد وتحمل المعاناة وتحمل التعذيب وتحمل الاضطهاد. أنا ما قلتلكش لا تحمل التعذيب ولا تحمل الاضطهاد ولا تحمل الأذى، لكن أنت فهمت إيه من القصة؟ فهمت إيه؟ الصبر وتحمل الأذى أنت فهمت كده من القصة. طب هو ده اللي احنا عايزين نوصله فعلا ولا لأ؟ هو أكيد هو ده مفهوم من المفاهيم أنت عايز توصله. يعني مثلا لما تيجي تتكلم في قصة زي قصة أصحاب الأخدود، قصة أصحاب الأخدود كلنا بنقراها في سورة البروج، والكبير والصغير بيقرأ قصة أصحاب الأخدود. طيب كل ما بتقرأ هذه القصة في دروس مستفادة بتخرج منها ولا فيش دروس مستفادة؟ مع أنها قصة، قصة بس القرآن يحكي لنا قصة أصحاب الأخدود، هذا غلام كان له موقف مع الملك ومع الساحر ومع الراهب، فتعلم هذا الغلام على يد الراهب، وكان الساحر بيعمل على تعليمه السحر كذلك. ولكن المدرسة اللي كانت مؤثرة عليه هي مدرسة الراهب، فتعلم منه التوحيد والعقيدة والدين بالمدارسة والحوار والمناقشة والسؤال، تعلم منه هذا الدين. ولكنه كان يشعر أن الراهب مضطهد، هو كان بيعلمه الدين في صومعة بعيد بعيد عن أنظار، وهو بيروح له الصومعة ديت بكان بيتخفى، ما كانش بيروح كده هو براحته مش خايف، بالعكس كان بيتخفى. إذن هو كان يشعر بأن فيه اضطهاد، أن فيه صورة من صور التعذيب، ولكن وجد أن ما يتعلمه هو الموافق للفطرة، فهو الحق وهو الصواب، ولذلك التزم به. ثم بعد ذلك بدأت الابتلاءات، بدأت الابتلاءات بظهور الكرامات. لما ظهر كرامته هو بدأ الابتلاء. كيف ظهرت هذه الكرامة؟ أول حاجة ظهرت فين؟ ها، في هذه الدابة. لما الناس توقفوا أو أوقفت حياتهم دابة اعترضت طريقهم، فلم يستطيعوا أن ينحوها عن هذا الطريق، فإذا بهذا الغلام يمر عليهم، فقال هو ده الغلام، غلام الساحر، كانوش يعرفوا هما حاجة عن الراهب، ده غلام الساحر. فدعوا دعوا غلام الساحر حتى يصرف هذه الدابة بسحره، بسحره، ولم يكن يعرفون شيئا عن دينه ولا عبادته ولا توحيده، ولكن ظنوا أنه بالسحر سوف ينحي هذه الدابة. ولكنه لما مسك الحجر وألقى به قال إيه؟ قال بسم الله، ولم يقل باسم الملك ولا باسم شيء آخر، قال بسم الله. ثم دعا ربه عز وجل وألقى بالحجر على الدابة فقتلت. ومر الناس، الحدث لم يمر هكذا، ولكن الدنيا تكلمت على هذا الحدث، وانتقل هذا الحدث إلى الملك وإلى هنا وإلى هنا. ثم ظهرت كرامات أخرى، إن هذا الغلام كان يبرئ الأكمه أو كان يعالج المرضى، فكان له باع بهذا الموضوع، حتى أتى إليه جليس الملك وكان أعمى فدعا له بعد أن آمن هذا الجليس فبرئ. طبعا لما الجليس راح للملك مرة أخرى فالملك استغرب، يعني من رد عليك بصرك؟ قال ربي. قال أولك رب غيري؟ وبدأت المناوشات وبدأت الحرب، طبعا في رب غيرك، ربي وربك الله. فما زالوا على هذا الرجل الجليس اللي هو كان جليس الملك يعذبوه، حتى دل على الغلام، ولما أتي بالغلام أخذوا يحاولوا تعذيبه حتى دل على الراهب. بعد ذلك قتلوا جليس الملك وقتلوا الراهب أمام عين الغلام، ولم يقتلوا الغلام ولكن نحوه في الآخر. ثم بدأت محاولات إرجاعه عن دينه، مرة واثنين وثلاثة، مرة في المركب، ومرة من فوق الجبل، ومرة ثالثة بأن يضربوه بهذا السهم. وكانت المرة الأخيرة أن الغلام قال يعني للملك إنك لست قاتلي حتى تفعل ما أمرك به، ودعا إلى أن يجمع الناس في صعيد واحد، ثم يأخذ السهم من كنانة الغلام، ثم يقول بسم الله رب الغلام، ثم يضرب بالسهم والناس مجتمعين. ففعل الملك كما قال له الغلام بالضبط، وما اجتمع الناس وصلب الغلام أو ربطه على الجزع وقال بسم الله رب الغلام وضربه فقتل الغلام. وهنا آمن الناس أجمعين، آمن الناس. فطبعا لما الناس كلها آمنهم هيعزهم إزاي ده؟ هيخنوهم إزاي ولا ميتهم إزاي ولا ضربهم برصاص إيه؟ ففحر لهم الأخاديد، حفر في الأرض يعني مقابر جماعية، يعني على طول مو إحرق وموت وفي الآخر يدفن على طول في الأرض ويريح دماغه. قمة الإرهاب وقمة التعذيب وقمة الإيذاء، فحفر لهم هذه الأخاديد. ثم أتوا بكل من آمن ويراودوه عن دينه، فإن رجع خلاص، وإن لم يرجع قذفوه في هذه النار. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، والله على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. فبعد ما جمعوا في هذه النار، وأتت هذه المرأة ومعها والدها، فتنحت أو أرادت أن تتنحى شيئا ما، تقاعست عن إلقاء نفسها في النار رحمة بوالدها، فأنطق الله عز وجل هذا الغلام وقال لأمه: يا أمة اصبري فإنك على الحق، فقذفت بنفسها في النار. قصة. آمن الناس كلهم، عذب الناس، ولكن بعد نهاية هذه القصة لو احنا عادنا نقول بقى ما هي الدروس المستفادة من هذه القصة، هنجد دروس مستفادة في حياتنا احنا كتيرة من القصة دي ولا مش هنجدها؟ طبعا بنحكي القصة بسرعة عشان كلكم أساتذة وكلكم عارفينها ودرسينها، فأنا بس بحكيها بسرعة. لكن لو احنا وقفنا دلوقتي لو قلنا نختار فوائد سريعة، هنجد فوائد في حياتنا ولا لا؟ هنجد معاني جديدة أضيفت إلينا أم لا؟ قطعا سنجد. وهذا هو التعليم غير المباشر. منين؟ من القصة. إنك أنت بحكاية القصة استفدت واستنبطت استنباطات كثيرة جدا. نحب نسمع كده كام حاجة بسرعة عشان نعرف بس في فوائد فعلا في القصة ولا مفيش. ها مين هيقول بسرعة؟ الصبر على الأذى، تفضل. الثبات على الحق، يا أمه اصبري فإنك على الحق. نعم، ممكن غلام يغير إيه؟ يغير البلد. ممكن غلام يغير البلد، يعني ما تجيش تقول أنا لوحدي. أنت لوحدك، تم الولد كان لوحده. إذا ممكن غلام يغير البلد، تفضل. أهمية العلم أن الغلام كان يروح ويتعلم رغم المشاق التي كان يقابلها، تفضل. نعم قول. فين الشاهد بسرعة؟ نعم، إيثار الحق على الباطل رغم أنه ممكن تعذب أو تضطهد، إن هو آثر أمر الراهب على أمر الساحر، تفضل. التضحية، إن الغلام هو الذي دل الملك على طريقة قتله، قال إنك لست قاتلي حتى تفعل ما أمرك. مين يؤمر مين عشان يقتل؟ تخيل واحد أنت بتقول له تعال عشان تقتلني، تعال تموتني، بس بالطريقة ديت، تفضل. الحكمة في أسلوب الدعوة، تدرج والحكمة في أسلوب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، تفضل. أهمية الدعاء، اللهم اكفنيهم بما شئت، فانكفأ القارب فترجف الجبل، مش كده؟ كل مرة يرجع الغلام. ده في مرة بيقولوا إن في المرة بتاعت البحر دي، إن بيت الغلام كان بين البحر وبين بيت الملك. المفترض إن الغلام بعد ما ينجو من البحر يروح على فين؟ روح بقى، ده لسه طالع من البحر ومبلول وتعب وإرهاق وعناء ومشقة، والحمد لله أن أنا جيت. لكنه لم يذهب إلى بيته وعاد مباشرة إلى الملك. طب ده يدل على إيه؟ على إصراره على الحق وإصراره على تبليغ الرسالة، إن في رسالة مهمة أنا أقوم بتأديتها، فهو يقوم مهما كان العناء ومهما كانت المشقة. طبعا القصة فيها حاجات كتير جدا، بس احنا ايه بنطوف حواليها عشان نقوله اللي انتوا قلتوه ده علم ولا مش علم. هل ده في نص القصة؟ هذا ليس من نص القصة، ولكن انتوا اللي استنبطتوا هذه الفوائد من هذه القصة. اذا الحكايات هي من الاشياء التي تجذب القلوب. ثم لو انت حضرت في خطبة جمعة والشيخ طلع على المنبر يقول كلام كتير كلام كتير كلام كتير، انت ممكن تطلع بقد ايه في المية من الكلام اللي قاله؟ ولو هو في المنبر قال له قصة قصتين ثلاثة، انت بتفتكر ايه من الخطبة كلها؟ القصتين ثلاثة اللي قالهم الشيخ، هم دول انت فاكرهم. هو الشيخ طلع ما شاء الله قال كلام جميل جدا، بس قال قصة كذا وقصة كذا وقصة كذا، وهم دول اللي لزقوا في دماغك. ليه؟ مالك قصة من تأثير؟ القصة لها تأثير، وانت بتعلم من القصة تعليم غير مباشر ولكن تعليم، فبيأثر في القلب مباشرة. ولذلك كانت من أساليب العظيمة جدا والقوية جدا في طريقة التعليم الغير مباشرة لتوصيل المفاهيم الدينية والشرعية والدعوية، الحكاية. وكان العلماء يقولون الحكايات حبوب تصطاد بها القلوب. الحكايات حبوب تصطاد بها القلوب. حبوب يعني درة في شهر حاجة كده، مش بقى حبوب حبوب هلوسة، ماشي؟ الحكايات حبوب، زي ايه؟ زي ما بتتحط شويه حبوب كده اهو، فالعصافير والحمام ينزل ايه ياكل هذه الحبوب. اما يجي الصياد لما بيحط البذور دي الحبوب دي، يجي الحمام او الطيور تاكلها فيحط شباكه عليها ويصطاد. فكذلك انت اذا القيت بهذه الحبوب فتصطاد بها، لكن تصطاد بها ايه؟ تصطاد بها ايه؟ القلوب. لأن القلوب بتحن وتشتاق إلى سماع القصص وسماع الحكايات. أيضا في موضوع الحكايات ده بيقولوا شوية أصول كده هو المفترض أن احنا نتبعها في حكاياتنا. أول حاجة أن احنا نبدأ بالحقائق المثيرة، يعني تجد مثلا في قصة أصحاب الأخدود الحقيقة اللي ذكرت قتل أصحاب الأخدود، مش كده؟ النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود. الحدث إيه؟ الحدث بينقل صورة واحدة واضحة إن العذاب الذي أصيب به هؤلاء الذين عذبوا المؤمنين، قتل أصحاب الأخدود، العذاب والويل والهلاك لهم حقيقة. ليه؟ ثم تبدأ القصة، والقصة مجملة لكن السنة بتبدأ تشرحها وتفصل إيه اللي حصل. يعني هي قصة، القصة دي مكتوبة بتفصلها في القرآن ولا مكتوبة بتفصلها في السنة؟ مكتوب، كل الحديث كله مكتوب في السنة، لكن في القرآن قتل أصحاب الأخدود كلمة واحدة أو آية واحدة هي التي تشير إلى هذه الحادثة العظيمة الجليلة. إذن أول حاجة نبدأ بالحقائق المثيرة، بعد ذلك ذكر الحادثة الخاصة، ذكر الحادثة الخاصة، نبدأ بالتفصيل في الحادثة التي أثيرت. ثم بعد ذلك ملاحظة الملاحظات التي فيها من فوائد ودروس مستفادة ودروس مستنبطة من هذه القصة. ممكن كذلك في الحكايات ممكن تستخدم كلمات لبعض الخطباء، يعني مثلا ممكن يكون كلمة جاذبة لخطيب من الخطباء، ممكن أنت تستفيد من هذه الكلمة في أنك أنت تفتح بها موضوع وتحكي من ورائها حكاية أخرى وحكاية جديدة. المهم أن هي يعني موضوع الحكايات هذا يحتاج كذلك إلى ضابط شرعي، أن الحكايات لابد أنها تكون حكايات صحيحة، وده الأصل، إما حكايات من الكتاب أو حكايات من السنة، ولكن الحكايات اللي هي خرافات فالأفضل البعد عنها، لأنها يعني لا تربي الشباب على الحقيقة والواقعية لكن تربيهم على الخداع. فأول أسلوب من الأساليب الغير مباشرة وهو أسلوب استخدام الحكايات، طبعا وقصص كثيرة جدا أكثر من أن تحصى. ثم بعد ذلك ضرب المثال، من الأساليب غير مباشرة برضو ضرب المثال، وفي موضوع المثال في كلام كثير، لأن الآيات القرآن فيها أمثلة كثيرة، والمقصود من ضرب المثال هو التقريب. يعني ليه بيضرب المثال؟ لماذا يضرب المثال؟ يضرب المثال للتقريب، ان في حاجة محسوسة وحاجة انت مش قادر تتخيلها، فبنحط الحاجة اللي انت مش قادر تتخيلها على حاجة محسوسة فتبدأ تظهر، يعني في حاجة انت مش متخيلها وفي حاجة محسوسة. يعني مثلا اقول لك ايه، انت قوي، وتقوم جايب حاجة قوية جدا بقى في الواقع، قول بقى انت مثلا ايه، واحد مريض فالدكتور يقول له ايه يا راجل ده انت قوي، ده انت زي الحصان، فهو الراجل عارف ان الحصان ده ايه قوي، فبقول له انت مش مريض ولا حاجه، ده انت الحمد لله صحتك 100 100، ده انت زي الحصان. فهو المثال اللي بيضربه بيعايز يقرب له ان انت قوي وقوتك ما هياش يعني هينه. فالمثال غالبا بيبقى لتقريب المعلومه، الامثله احيانا يكون منها أمثلة يعني العادة جرت بأن الناس بتقولها، اللي هو بيقولوا عليها الأمثال، اللي بيقولوا عليها الأمثال. وفي تمثيل أو تمثيل شيء بشيء، الأمثال اللي هي أيضا لتقريب المعلومات، ولكن اللي الشعب أو العامة درجوا على أن يتكلموا بها. بتبص لها الأمثال اللي هي الشعبية والأمثال البلدية والأمثال اللي هي إيه، اللي هي الأمثال شائعة. والأمثال ديت أحيانا بتكون بتعتمد على الرؤية، إن حاجات شيء بتشوفها أو حاجات بتسمع فقط. فهناك مثلا بعض الأمثلة، ناس تقول لك إيه، تقول عصفور في اليد خير من 10 على الشجر. ماذا يقصدون بهذا المثل؟ أما تقول لك عصفور في اليد خير من 10 على الشجر، شغلة ما هو ده بيضرب مثل ده بيقول لي برضه شغل 100 جنيه احسن ما تسافر وتتبهدل مش حاجه بقول لك يعني ايه انت بيقول لك عصفور في الايد ولا 10 على الشجر هو عايز يوصل ليه المعنى عايز يوصله لي اتفضل ها خليك في المضمون خليك في القصد اتفضل حاجه بسيطه اللي في ايديك اه دي في ايديك انت تمتلكها ما توهمش نفسك بحاجه ماشي اتفضل الفرصه ما تعوضش يعني اللي في ايدك دي فرصه خدها وما تحلمش ب 10 فرص تانيين اتفضل عدم المجازفة وعدم المغامرة القناعة القناعة طب اللغة دي لغة سلبية ولا لغة إيجابية سلبية ها ده الحوار ده حوار سلبي ولا إيجابي بقول لك إيه عصفور في اليد ولا عشر على الشجر سلبي دي صورة سلبية مش كده الصورة الإيجابية أنك أنت هي تقول لا ده أنا إن شاء الله في الإيد وهحاول على الشجر لو جبت منه اتنين تلاتة أو في واحد فيدي على الأقل يبقى انت بتحاول انك انت تتطلع الى الافضل لكن يقولك يا عم عصفور في الايد ولا عشر على الشجر بيدعوك الى الكسل والى الرضا بالدون ما هو انت لازم يكون عندك قناعه ايوا لكن ايه المانع يكون عندك علو وهمه انك تحقق من الاجر والثواب ما هو اعلى اذا سالتم الله فاسالوه ايه الفردوس الاعلى الله طب ممكن الجنه وبس لا خليك طماع في الحاجات دي خليك طماع اطمع في الجنة ومش اي جنة لا دي في الفردوس والفردوس الاعلى فلابد ان الانسان يكون عنده ايجابية في طلبه ايجابية فيما يتخيله او يتصوره ساعات يقولك مثلا لسانك حصانك ان صنتوا ايه ان صنتوا صانك عايز يقول ايه حفظ اللسان حفظ اللسان املك عليك لسانك هو ده بيطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول املك عليك لسانك ولك حصانك لسانك حصانك يعني دوت اللي هو ايه وكانه هو الذي يقودك اما يقودك الى هلكه او يقودك الى ايه الى خير كان الحسن البصري رضي الله عنه لا يتكلم الا بكلمه ترفع لا يتكلم الا بايه بكلمه ترفع يعني ايه بكلمه ترفع يعني تكتبها الملائكه وترفع عند الله عز وجل في صحيفته وفي عمله الصالح ايضا ساعات ناس تقول لك ايه من بره الله الله ومن جوه ايه يعلم الله طب ايه المقصود ايه العمليه مش بالشكل اصلاح الباطن مش كده من بره شيخ العرب ومن جوه ممكن يكون فاسق ممكن يكون ضال ممكن يكون اي حاجه فيقول يعني من بره لا تنخدع بالشكل لا تنخدع بالشكل عايز اقول لك المثال اللي بيتقال انت وصل لك معلومه فهمت حاجه ولا ما فهمتش حاجه هو ده التعليم الغير مباشر ان هو بيقول لك مثال فالمثال دوت انت من خلاله بتتعلم بس بطريقه ايه بطريقه غير مباشره ايضا السنه القران في امثله كثيره يعني قول الله عز وجل مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء هذا المثل ماذا يريد منا أن نتعلمه عايزين نتعلم إيه من المثل ده الله عز وجل يقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله يبقى الكلام على مين مثل الذين ينفقون أموالهم على الذين ينفقون أموالهم المنفق في سبيل الله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة بذرة حبة أنبتت حطيتها في أرض خصبة فأنبتت عود العود ده طلع سبع عواد جنبيه سبع عواد كل عود جانبي بقى فيه سنبلة هذه السنبلة فيها إيه؟ فيها 100 حبة يبقى الواحدة طلعت كم حبة؟ 700 والله يضاعف لمن يشاء بحسب ما يكون في قلب المنفق من الإيمان والإخلاص على قد ما يكون في قلبك من الإيمان والإخلاص يكون التضعيف ده كان ممكن البذرة تطلع الحبة تطلع حبة لكن أو الحبة تطلع سبع حبات لكن دي طلعت سبع سنابل والسنبلة الواحدة فيها 100 حبة يبقى الحصيلة الناتجة من حبة واحدة 700 حبة إذن العبد لو كان بينفق بإخلاص لله سبحانه وتعالى يبقى النفقة الصغيرة بتاعته ممكن توصل ل700 ولكن بحسب إخلاصه ولذلك ممكن إن أنا أطلع جنيه وأنت تطلع جنيه، لكن الجنيه بتاعك يبقى بمئة ألف والجنيه بتاعي يبقى بربع جنيه أو بنص جنيه أو بجنيه أو من غير حاجة، مش كده؟ الضابط إيه؟ الضابط الإخلاص، الضابط الإخلاص. وقول الله عز وجل: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل حبة، كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل. يعني هذه مثل الذين ينفقون أموالهم بإخلاص لله تبارك وتعالى كمثل جنة حديقة بستان بربوة، يعني مكان مرتفع، أصابها وابل يعني مطر غزير فآتت أكلها ضعفين، قد ما بتجيب مرتين، فإن لم يصبها وابل فطل. حتى لو ما جابتش، حتى لو ما كانش فيه مطر غزير وكان المطر اللي نازل عليها رزاز، برضو بتؤتي ثمارها وأكلها ضعفين. ليه؟ أو يدل عليه إن المنفق المؤمن المخلص ممكن ينفق حاجة بسيطة فطل ويكون الناتج إيه؟ كتير. ينفق حاجة بسيطة ويكون الناتج كتير. وعشان كده اتقوا الله ولو بشق تمر. ممكن شق تمر ده يكون سبب في انك تنجو من النار، ممكن بشق تمر. فإن لم يصبها وابل فطل، حتى الرصاص الكفيف ده ممكن يخليها تؤتي أكلها ضعفين. ده للإيمان الذي يكون في قلب العبد المخلص لله تبارك وتعالى، فتتضاعف الأعمال، كثر عمله أو قل يضعفه الله سبحانه وتعالى له. وأمثلة كثيرة: الله نور السماوات والأرض، وغيرها من الأمثلة. الآيات القرآنية كثيرة جدا الأمثلة في كتاب الله. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم. لا تزال المسألة بأحدكم، الإنسان اللي هو بيسأل، يسأل الناس لا يزال متلبس بهذه المسألة حتى يلقى الله تبارك وتعالى وليس في وجهه مزعة لحم، وكأن كل ما يسأل الناس يتساقط لحم وجهه، كل ما يسأل الناس يتساقط لحم وجهه. ده مثال ولا حقيقة؟ ده مثال. حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم، ودوت للتنفير من المسألة، التنفير من المسألة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ارتعوا في رياض الجنة. بيقول للناس في الدنيا، بيقول لنا كده كلنا على بعضنا: ارتعوا في رياض الجنة. قالوا: وأين رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: مجالس العلم. قال: مجالس العلم. ارتعوا في رياض الجنة. رياض الجنة، طب رياض الجنة دي نجيبها منين؟ رياض الجنة؟ قالوا: أين هي يا رسول الله؟ قال: مجالس العلم. مجالس العلم هي رياض الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يمثل قلب العبد بالقمر، يمثل قلب العبد بالقمر، فكان يقول: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر. يعني أي قلب من قلوب العباد له سحابة زي السحابة اللي بتيجي قدام القمر. شايفين القمر؟ بينما القمر مضيء كامل مضيء، إذ علته سحابة فأظلم، إذ تجلت عنه فأضاء. هو ده شأن القلب. شفت القمر؟ سحاب بيبقى مضيء كده، وبعدين حبة تيجي عليه سحابة. لما تيجي عليه سحابة اللي بيحصل في ضوء القمر بيبهت هذا الضوء، وبعدين السحابة بتضاش واقف على طول، فتنصرف هذه السحابة وتنجلي، فلما تنجلي يعود ضوء القمر إلى ما كان عليه، إذ تجلت عنه فأضاء. كذلك قلب العبد، قلب العبد مضيء منير زي القمر بالضبط، لكنه إذا غفل أو أذنب أو عصى تأتي عليه سحابة مظلمة، أول ما السحابة تدخل عليه يظلم، نوره لا يخرج لا يظهر، لا ترى أثر للإيمان المستقر في القلب، ده لا تجد له أثر في حياته. تجد بقى يعني الإنسان إذا عصى الله زل يظهر ذلك، يظهر شؤم هذه المعصية في خلق دابته وامرأته يظهر. فالعبد بالكعب زي ما يقول، لما يعصي رب عز وجل يكعبل، فتأتي على قلبه سحابة من الغفلة من الذنوب من المعاصي فتحول بين هذا النور. لكن العبد إذا تاب وأقلع فهذه السحابة بتنجلي تنجلي تمشي، فيرجع القلب منيب. كيف تنجلي السحابة التي على القلب؟ بإيه؟ السحابة اللي على القلب تطلع بإيه؟ تمشي بإيه؟ بالتوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، بالتوبة والاستغفار والرجوع إلى الله عز وجل. طيب أيضا من الأمثلة التي ضربها القرآن الكريم مثال رمزي تخيلي، يعني أنت تتخيله بس لكنه ما يبقاش حقيقة، يعني مش هيكون ده واقع، لكن هذا للتمثيل والتشبيه والتقريب. كما قال الله عز وجل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. هذا تشبيه لهم، هذا تشبيه لهم، لكن هنقول هم بحمير؟ لا، ده تشبيه بهم ان هم ايه، هم كالانعام، كهذه الدواب، كالحمير. وايضا الامام احمد رحمه الله كان يقول لبعض اصحابه: كم يعيش احدنا؟ برضو بيضرب مثال، عايز يضرب مثال بان العمر صغير جدا وبينتهي وينقضي بسرعة. فكان يقول: كم يعيش احدنا؟ 50 سنة؟ 60 سنة؟ كأنك بنا قد متنا، ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي فسقط. أكن حاجة كانت في جيبه وقعت. تخيل أنت مثلا جبت المفاتيح وقمت حطيتها في جيبك، قامت وقع، خدت وقت قد إيه عشان توقع المفاتيح؟ جيبك مخروم، حطيت المفاتيح وقعت، خلاص. هو كده العمر يمر بهذه السرعة، والشباب يمر بهذه السرعة، أكنه شيء كان في الكم أو في الجيب ثم وقع ثم سقط ثم ضاع. فالعمر بيمر بسرعة. أيضا مثال آخر الإمام سفيان الثوري رحمه الله بيضربه ويقول: لو كان معكم من يرفع الحديث إلى السلطان، لو كان معكم من يرفع الحديث إلى السلطان، يعني لو كان قاعد في وسطكم زمان بقى أيام المخبرين، لو كان قاعد في وسطكم واحد مخبر بياخد الأخبار يطلعها يمين ويطلعها شمال، أكنتم تتكلمون بشيء؟ كنت هتاخدوا حقكم في الكلام؟ لو واحد قاعد قدام جنبك جاسوس هتتكلم براحتك؟ قال: أكنتم تتكلمون بشيء؟ قلنا: لا، لا مش ممكن نتكلم طبعا. قال: فإن معكم من يرفع الحديث. الله، مين ده؟ يقصد إيه؟ فإن معكم من يرفع الحديث، من وإلى من؟ الملائكة ترفع الحديث إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. إذا كان لو كان معاك واحد من زبانية السلطان وقاعد وبيرفع له الحديث، بيكتب تقرير عنك عن كل كلمة تقولها وهيحاسبك، كنت هتتكلم؟ ما كنتش هتتكلم، كنت هتضبط لسانك. طب إيه رأيك بقى إن معاك فعلا اللي بيكتب عنك التقرير واللي بيرفع هذا التقرير كذلك؟ ازاي ومين؟ الملائكة تكتب ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ترفع شأنك إلى الله تبارك وتعالى. من فوائد ضرب المثال، هل في فوائد في ضرب المثال؟ حد يقول لنا كده إيه فائدة ضرب المثال؟ فيني بإيه؟ فضل تقريب المعنى، أوضح حاجة طبعا تقريب المعنى. فضل، كنت هقولها لورا، توصيل المعلومة. ايه تاني؟ التجسيد المعنوي، انها بتقرب لك الحاجة، بتجهزها لك كده. اتفضل. سرعة وصول المعلومة بتساعد على سيولة وسرعة الوصول المعلومة. اتفضل. تعليم الاخرين، طريقة غير مباشرة للتعليم. ممكن ناس كده جدا تتعلم ببساطة انك بتضرب مثال، فممكن ناس كده جدا تفهمه فتتعلم منه. اتفضل. عدم إرسال المعلومة، أنك أنت المثال غالبا بيبقى صغير ومحدود وكلماته موجزة، فسهل جدا أن هو يتحفظ فبتنساش المعلومة معاه. تفضل. تفعيل المعلومة بداية، أن أنا بفهمها فبقدر أتعايش بيها، وعدم النفور، يعني بيبقاش فيها ملل، بيبقاش فيها صعوبة، ولكن هي معلومة غالبا بتبقى سهلة وسلسة. في حاجة تانية؟ تفضل. أنا توفير الوقت والجهد، أنت بتختصر، أنت عايز تقوله كلام كتير قوي، يعني انت عايز تتكلم كتير قوي في حفظ اللسان، يقول لسانك حصانك، مش كده؟ وخلاص دي كلمة انتهى وانتهينا. أو أملك عليك لسانك، دي حديث النبي عليه الصلاة والسلام وحكمة بالغة. أملك عليك لسانك، ثلاث كلمات، أملك عليك لسانك، بس ثلاث كلمات. فمن فوائد ضرب المثال تجديد وتنبيه وتنشيط، تجديد وتنبيه وتنشيط، ده للسامع والمتكلم. ليه؟ هل إحنا في دروسنا بنفضل نقول أمثلة أمثلة أمثلة، ولا دي مرة بتسمع مثال؟ يعني المثال ده بيكون طارئ ولا ده الأصل؟ ده طارئ، فبيبقى تجديد في أسلوب العرض، بيبقى تجديد في أسلوب العرض. تاني حاجة إن هو بيعمل نوع من التنبيه، لأن بقولك جملة صغيرة وهي ديت الجملة مركزة لفيها المعلومة اللي عايز أقولها، فأنت بتبدأ تنتبه إليها انتباه كبير جدا، وتبدأ تنشط ذهنك وتبدأ تحللها عشان تفهم إيه علاقتها باللي بيقوله لي دلوقتي. يعني أنا بقولك أنت إحنا بنتكلم في موضوع وتضرب لك مثال، فأنت لازم تنشط مخك وقول مثال ده ليه دلوقتي. يعني مثلا أي حاجة بنتكلمها في موضوع كده قلت لك معلش الغربال الجديد له شدة، فأنت تقول إيه ده؟ بيقول المثل ده ليه دلوقتي؟ هو إيه المقصود؟ نشطت ذهنك ونشطت ذهنك؟ لفت انتباهك ولا لأ؟ تبدأ تلفت الانتباه وتنشط الذهن لمين؟ للي بيتكلم والمستمع. المثال غالبا تبتسم له أسارير المستمعين. لما بتسمع مثال أنت إيه؟ بيبص الامثال غالبا بيبقى فيه درجه من الفكاهه او في نوع من يعني من الجمل السهله الرقيقه البسيطه اللي ممكن تدخل السرور عليك وانت بتسمعها. الجمله بيبقى ليها تركيب معين كده، هو بتبقى موجزه فبتلفت نظرك، زي ما احنا قلنا ايه من بره هلا هلا، من جوه يعلم الله. تبص تلاقي كلمتين ثلاث اربع كلمات متركبين على بعضهم بشكل معين يخلوك انت وانت ايه حافظتهم ولا حافظتهمش. معظم الناس حافظت، وانت قعدت تقول كلام كتير ممكن تحفظه، والجمله دي رغم انها صعبه يعني عشان الكلام مش متناسق مع بعض ممكن تحس بصعوبتها، لكن الناس حفظتها، الناس تحفظها على طول لان هي بايه فيها نوع من الابتساميه لوحدها. قال ابراهيم النظام يجتمع في المثل اربع لا تجتمع في غيره، يعني في اربع خصائص في المثل. اول حاجه ايجاز اللفظ إيجاز اللفظ، كلمتين بس، مش بقى واحد بيقول لك مثل يفضل يحكي لك حدوته طويله وبعدين يقول لك ده مثل يا عم انت توهتني. المثل ده كلمه صغيره ثلاث اربع كلمات كده مع بعضهم وخلاص، إيجاز اللفظ. النقطه الثانيه اصابه المعنى ان هو بيجيب في صلب الموضوع مباشره، المثل غالبا بيجيب في صلب الموضوع مباشره. حسن التشبيه، ان المثل ما بيكونش بعيد عن الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه، يعني ممكن يكون واحد متعين جديد في مكان، زي ما قلنا بقى ايه متعين جديد في مكان وتقول ماشي ليه لا الحصيره دي منكوشه، ايه ده قاعد الحصيره، ايه ده الخط معوج ليه، ويفضل يتنطع ويتنطط ويعمل كل حاجه. فانت بتقول ايه يا عم سيبه شويه، الغربال الجديد له ايه له شده. وبعدين الشعب المصري طبعا متعود على كده، الشعب المصري متعود على كده، الغربال الجديد له شده يعني النظام ده مش في دماغه، الالتزام ده مش في دماغه، بس هو غربال جديد وبعدين هيرخي وياخد وضعه. زي واحد متعين لسه جديد ظابط ولا لسه بوسلم كهرب الوحدة، وبعدين يقول لك يا عم ده لسه التعيين الجديد شهر شهرين بس هياخد يعرف طريق الميز ويعرف ازاي السكة ماشية ازاي، هتبص لقى الدنيا هدت وتهدى ولا ما تهداش، الاعصار يهدى. تبص لقى الاعصار ده كله يهدى تاني على طول مفيش مشكلة. فبقول لك ان هي اصابة المعنى، حسن التشبيه، جودة الكناية ان هي طبعا الكلمات بايه بيبقى فيها كنايات، يعني يقصد ايه بالغربال الجديد دي كنايه عن ايه؟ كنايه عن الوظيفه الجديده، مش عن الراجل نفسه، كنايه عن الوظيفه الجديده. فهي الكنايه كنايه جميله كمان وكنايه مناسبه. مش ده بالنسبه للمثل. انس رضي الله عنه يحكي لنا مثالا ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول أخذ النبي صلى الله عليه وسلم غصنا فنفضه، مسك غصن فنفضه. إيه الغصن ده؟ غصن شجرة، حتة الشجرة مقطوعة كده هوت، غصن فيه ورق، فأخذ هذا الغصن فنفضه، ضرب على إيده كده فنفضه فلم ينتفض فنفضه حتى انتفض. يعني المرة ما حصلوش حاجة، مسك شوية فرع كده وخبطه ما وقعش الورق ولا حاجة، فلم ينتفض. خبطوا كمان مرة فلم ينطفئ، فخبطوا كمان مرة فانتفض، يعني الورق بدأ إيه؟ بدأ يتساقط. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ينفض الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله تنفض الخطايا. الحمد لله، فهمنا التشبيه؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله تنفض الخطايا، يعني تسقط الخطايا وتوقع الخطايا، زي بالضبط الشجرة ديت ما يتوقع ورقها لما حد بيخبطها فتنتفض. أيضا من الأساليب الغير مباشرة هي افتعال المواقف. افتعال المواقف، أحيانا أنت عايز تفتح موضوع مع واحد فلابد أنك أنت تفتعل موقف. تفتعل موقف، مثلا النبي عليه الصلاة والسلام أتى إليه عمرو بن العاص رضي الله عنه يشكو له ولده اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص، بيشكوه إيه؟ ما هوش بقى عق ولا حاجة، بالعكس ده عبد الله بن عمرو بن العاص تزوج ولكنه يصوم النهار ويقوم الليل. طيب إذن متى يعطي لزوجته حقها؟ مفيش وقت. فالزوجة اشتكت لمين؟ اشتكت لعمرو بن العاص هو أبو عبد الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام سمع هذه الشكوى من عمرو بن العاص، ولكن ما ينفعش الرسول عليه الصلاة والسلام يجيب عبد الله بن عمرو بن العاص ويقول له أنت ليه بتصوم أو تقوم وتسيب زوجتك ما تداش حقها؟ أنت هتقول لك المعلومة دي جاية منين؟ مين بيطلع أسرار البيت؟ مراتي. ممكن تبقى قلبان، ممكن تعمل مشاكل، مش كده؟ لو أنت فوجئت أن أسرار بيتك إن طلعت برة هتعمل إيه؟ هيبقى أمر صعب، مش كده؟ أمر فيه مشقة على النفس. فالنبي عليه الصلاة والسلام يراعي هذه النفسية، رغم أنه صلى الله عليه وسلم لو قال له ما كانش يفكر في حاجة من دي، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه يراعي أيضا مثل هذه النفسيات وتلك المواقف. فقال لعمر بن العاص: لقني به. بس دي أنا عايز أقولها. قال له إيه بقى؟ قال له: لقني به. يعني إيه لقني به؟ يعني اعمل أي حاجة، افتعل أي موقف بحيث تجيبه لي قدامي. قال له: لقني به. بس ده اللي احنا عايزينه، افتعل الموقف لغايه ما يجي عنده. وبعدين النبي عليه الصلاه والسلام بقى هو اللي يبدا يستدرجه، يسال عن احواله واخباره، وبعدين يسال كيف تصوم. فقال: اصوم النهار ولا افطر. رسول الله. قال له: صم بشهر الصبر وثلاثه ايام. انت متخيل واحد بيصوم الشهر كله، بلاش السنه كلها، واحد بيصوم الشهر كله، احنا هنعمل نموذج على شهر. فقال له: صوم شهر الصبر، يعني شهر ايه؟ شهر رمضان، وثلاث ايام بس من كل شهر. فعبد الله بن عمرو بن العاص طبعا صدمه، بعد ما كان بيصوم 30 يوم هيصوم ثلاث ايام بس؟ فقال: يا رسول الله اعطيكوا اكثر من ذلك، انا اقدر على اكثر من كده. فقال: صوم شهر الصبر وثلاثه ايام والاثنين والخميس. يبقى كده اداله كام يوم؟ ثمانيه ايه؟ ده الاثنين والخميس لوحدهم يعملوا 8 و3 يبقوا 11. ايه انتوا ادبي ولا ايه؟ 11. يبقى هنا خد بالك التدرج، قال له 3 ايام وبعد الثلاث ايام خلهم له 11. قال: اعطيكوا اكثر من ذلك. قال: خلاص الغي ده، صوم يوم وافطر يوم. يبقى كده صوم كم يوم؟ 15. قال: اعطيكوا اكثر من ذلك. قال: لا خير، لا خير من ذلك، ده افضل حاجه، ذاك صيام أخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. هنا اللي احنا لاحظناه ان عمرو بن العاص عمل ايه؟ افتعل الموقف لغاية ما جابه عند النبي صلى الله عليه وسلم. ولما وصل قدام النبي عليه الصلاة والسلام اتحلت المشكلة ببساطة ولا لا؟ هل عبد الله بن عمرو بن العاص حس ان في خبر طلع من البيت للنبي عليه الصلاة والسلام؟ حس ان في اي اختراق للبيت؟ في شعور بكده خالص، هو بيسأله عامل ايه في الصيام؟ ومشكله بس ده، وقال له بعد كده عامل ايه في القران، وبعدين ساله كمان عامل ايه في القيام. وبدا النبي عليه الصلاه والسلام يحط له كل واحد لكل عباده يحط له برنامج، لا قيام تقوم قد ايه من الليل، نص ولا كله ولا ربع ولا ثلثه، ظبط له قيام الليل، ظبط له القران، ظبط له الصيام، كل حاجه اتظبطت. ده بإيه ده كله؟ بافتعال الموقف. قال له لقيني به، خليه قابلني بس. ولما قابله يبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يطرح عليه هذه الأمور بيسر. أيضا من افتعال المواقف، حدث سلمان الفارسي قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة، فأخذ غصنا يابسا فهزه حتى تحات ورقة. ده حديث ثاني غير الحديث الأولاني بس شبهه. كان سلمان الفارسي رضي الله عنه قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ حتة شجرة كده عود مرمي في الأرض يابس، يابس كان مرمي في الأرض لأن ما فيش عود أخضر أو عود يابس بقى في الشجرة، فده عود يابس كان ملقى على الأرض، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم غصنا يابسا فهزه حتى تحت ورقة، لغاية ما الورق بتاعه وقع، ده عود ناشف لغاية ما الورق وقع. فقال: يا سلمان، ألا تسألني لما أفعل هذا؟ ألا تسألني لما أفعل؟ ما تسألنيش ليه؟ ما سألتنيش ليه بعمل كده ليه؟ قلت: لما تفعله؟ الناس يقولوا ما تسألنيش ليه فلازم يسأل. قال: قلت: لما تفعله؟ قال: إن المسلم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى الصلوات الخمس تحاتت خطاياه. يعني لو إن المسلم توضأ وصلى الصلوات الخمس تحاتت خطاياه، يعني سقطت خطاياه، كما تحات هذا الورق، يعني زي ما ورق الشجر ده وقع بالضبط برضو ذنوب الإنسان راح تقع. يبقى كده ذنوب الإنسان بتتحات بكم طريقة؟ على الأقل اللي احنا عرفناه دلوقتي طريقتين. الأولانية سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، تتحات الذنوب. الثانية لو الإنسان توضأ وصلى الصلوات الخمس تتحات أيضا الذنوب. وقرأ صلى الله عليه وسلم: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أيضا موقف جابر بن عبد الله بيحكي أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بالسوق ثم وجد جدي ميت أسك ومقطوع الأذن كمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم يشتري هذا بدرهم؟ أيكم يشتري هذا بدرهم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم افتعل هنا موقف إن هو لقى الجدي دوت، فأخذ الجدي وقال لهم: أيكم يشتري هذا بدرهم؟ فقال رسول الله: والله لا يأخذه أحدنا ولو أن له درهم. يعني لو ديتنا درهم عليه لا يأخذه أحدنا ولو أن له درهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: فوالله للدنيا أهون على الله من هواني هذا عليكم. يعني افتعل الموقف ده عشان يقول لهم للدنيا أهون على الله من هواني هذا عليكم. وأيضا لما دخل طلحة على النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم داخل المدينة، فطلحة غلام صغير دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وجعل يلصق نفسه بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقبل قدمه وهو غلام صغير، قاعد يتمسح في الرسول صلى الله عليه وسلم وينزل على رجليه يبوس رجل الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال: يا رسول الله، مرني بما شئت ولا أعصي لك أمرا، مرني بما شئت ولا أعصي لك أمرا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اذهب فاقتل أباك. قال له ايه؟ قال له ايه؟ متخيلين؟ يقول له: اذهب فاقتل أباك. قال: فلما تولى ليفعل دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني لم أبعث بقطيعة الرحم، إني لم أبعث بقطيعة الرحم. طب هو الموقف ده احنا استفدنا منه ايه؟ طاعت النبي عليه الصلاة والسلام دي واحدة. التانية النبي عليه الصلاة والسلام عايز يوصل له رسالة، ايه هي الرسالة دي؟ ها؟ إني لم أبعث بقطيعة الرحم، هي دي الرسالة اللي لازم نفهمها، إني لم أبعث بقطيعة الرحم. فافتعل هذا الموقف إنه يقول له: اذهب فاقتل أباك، فيجي رايح عشان يقتل له تعالى، فما يرجع يقول له: إني لم أبعث بقطيعة الرحم، فتبقى ذات موضوع، يبقى فاكرها كويس جدا ما ينساهاش، يقول لك: لا ده أنا فاكر جدا النبي صلى الله عليه وسلم قال لي روح اقتل أبوك، رحت قال لي تعالى إني لم أبعث بقطيعة الرحم. الموقف ده يتنسى؟ ما تنساش. فافتعال المواقف ده بيثبت المعلومات أكثر وأكثر عند الناس. من الأساليب الغير مباشرة كذلك لتبليغ المفاهيم الحث على السؤال، إنك أنت تحث المستمعين على السؤال. قال عكرمة رضي الله عنه يوما لتلاميذه: ما لكم لا تسألون. مرة كان هو تكرمة بيقول لتلاميذه ما لكم سألوش ليه؟ أفلستم؟ ما لكم لا تسألون؟ أفلستم؟ فلستوا خلاص؟ ما عندكوش حاجة تقولوها؟ فيقول هذا لماذا؟ ليه بيقول لهم كده؟ عشان ينشطهم ويحركهم على السؤال. أيضا الحث على السؤال هذا يجعل المستمع يفكر. يعني لما واحد يقول لك أنت بتسألش ليه؟ ما عندكش سؤال؟ أو يحثك على السؤال نفسه فأنت بتبدأ تفكر. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر قال أترى كثرة المال هي الغنى؟ الناس بيسأله بيقول له أترى كثرة المال هي الغنى؟ قال قلت نعم يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فترى قلة المال هي الفقر؟ هل أنت شايف أن قلة المال هي الفقر؟ قلت نعم يا رسول الله. قال إنما الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب. إنما الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب. فإن يصنع هنا بيحثه عشان يشترك معاه في الحوار وفي السؤال. أيضا من الأساليب الغير مباشرة في تبليغ المفاهيم التلغيز. التلغيز الألغاز. مش انت ساعات تقول لغز كده هو لغز محير. فاللغز ديت هو سؤال محير. اللغز سؤال محير وينبغي انك انت تعمل عقلك حتى تصل الى الإجابة الصحيحة. حتى تصل الى الإجابة الصحيحة. طبعا الحاجات ديت الألغاز ديت ممكن تبقى فاتحة حوار. انك انت مثلا دخل شاب عايز تكلمه تقول له انت وانا اقول لكم لغز قال يا حلو ثم جاي اي لغز. بس اللغز دوت ما يبقاش صعب. ساعات اللغز يبقى يعني يحير فعلا. يبقى انت تقدر تفكر وتلاقي اللغز ملوش علاقة بالحقيقة او ملوش علاقة بالإجابة او انت ما تبقاش عارف حله. وده مشكلة. أفضل أن أقول لك حلول حلول حلول وأنت إيه مش الموضوع أنت ناسي أصلا الحل إيه. فلازم اللغز يكون سهل مقبول أو نقدر إحنا نحله فعلا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي. لغز الناس بيطرحوا على الصحابة بيقول إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها ولا بتاع ما بيقعش خالص وهي دي زي المسلم فحدثوني ما هي. فالصحابة قالوا ايه؟ طبعا الصحابة خاضوا في شجر البواجي اللي يقول له مش عارف الصبار واللي يقول ايه واللي يقول ايه واللي يقول ايه. لكن عبد الله بن عمر جه في ذهنه انها النخلة ولكن هو استحى لان لقى ان كل الموجودين كبار في السن هو صغير فما رضاش يقول. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنها النخلة. بيّن أنها النخلة ده لغز صغير بيشغل المخ شغل الدماغ. ودوت لا شك أنه فيه امتحان لأذهان الطلاب. العالم يمتحن أذهان طلابه. أيضا من الأساليب الغير مباشرة الكناية عن الأمر بعاقبته. الكناية عن الأمر بعاقبته. يعني إيه الكناية عن الأمر بعاقبته؟ حد يقول يعني إيه؟ من الأساليب الغير مباشرة في توصيل مفاهيم معينة الكناية عن الأمر بعاقبته. الكناية عن الأمر بعاقبته. تفضل. إن أنا أقول عقاب الأمر يعني أقول العقاب من غير مأمور يعني كده. ها. وين المكذبين تبين خطر الكذب إن أنا أنت عاقبته وين؟ ماشي إيه تاني؟ تفضل. واحد بيشرب سجاير يقول ليه بتدخل نفسك النار؟ آه جميل جدا. واحد بيشرب سجاير بيقول له ليه بتدخل نفسك النار؟ مثلا ليه بتدخل نفسك النار؟ واحد مثلا بيشتم فاهمني ازاي؟ واحد بيسرق واحد بيفعل اي شيء فتقول له ليه بتهلك نفسك؟ ليه بتضيع نفسك؟ ليه عايز تدخل نفسك النار؟ ليه بتبعد نفسك عن رضا ربنا؟ فانت ايه بتقول له الكلمات ديت او تقول له زي ما النبي عليه الصلاه والسلام قال قوموا الى جنه عرضها السماوات والارض. هيروحوا يعملوا ايه؟ بيقول قوموا الى جنه عرضها السماوات والارض. يعني هيروحوا فين؟ ده النبي مثلا بيقول لهم كده امتى؟ ده يوم بدر. يوم بدر يقول قوموا الى جنه. قوموا الى جنه. هنقوم الى جنه يعني ايه؟ يعني قوموا الى الجهاد في سبيل الله لانه طريق مؤدي الى الجنه. لما واحد يقول لك ايه؟ واحد يقول لك خد بايدي يا اخي للجنه، خد بايدي للجنه، يعني عايز منك ايه؟ عايزك تدله، عايزك تعلمه، عايزك تساعده، عايزك تقف جنبه، عايزك تسنده، عايزك تؤذره. يقول لك خد بيدي للجنة ما تسيبنيش كده. مش ساعات بتلاقي صحاب مع بعضهم واحد يقول للتاني يا أخي لما أنت عارف إن في درس خدني معاك الجنة. ما يقولوش خدني معاك الدرس مش كده؟ وقول له خد معك الجنة، لأنه إن هي ديت النتيجة، أنه فعلا لو واظب وجلس يكون إن شاء الله إلى الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. لا تسو صفوف يكون العاقبة إيه؟ أن يخالف الله عز وجل بين هذه الوجوه، فتختلف وجهات النظر وتختلف الآراء وتختلف هذه الشخصيات. النبي عليه الصلاة والسلام كان جالس في مجلس ثم أثنى رجل على رجل، قاعد يمدح فيه بقى، يقول لك فلان الفلاني ده كذا ده كذا، زي ما احنا بنسمع تيجي مثلا اخ يجي يقدمك ولا انت تقدم اخ، هيقول كلمه يقول لك والان مع العلامه الفاضل المفضل صاحب كذا وصاحب كذا وكذا وكذا، ويفضل يقول الصبح مدح يموت البني ادم. فالنبي عليه الصلاه والسلام كان في مجلس واثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له ويلك قطعت عنق اخيك. قال له ويلك قطعت عنق اخيك. طب ايه اللي في الموضوع ده بقى؟ ها؟ قال ويلك قطعت عنق اخيك. احنا بنتكلم على الكنايه هنا ايه؟ كنايه على الامر بعاقبته. ها؟ قال ويلك قطعت عنق اخيك. هو انت لما تمدح واحد كده هوت انت فعلا كانك قطعت عنقه ولا لا؟ اكنك موتته ولا لا؟ اكنك موتته، لانه ممكن يصاب بالكبر، ممكن يصاب بالعجب، ممكن والعياذ بالله يضل بسبب انك انت قاعد تكبر فيه تكبر فيه. وان كان لابد انك هتفعل فما تقولش ان فلان ده كذا وكذا وكذا، ولكن قل احسب فلان كذا والله حسيبه. تقول احسب مش تقطع بان فلان دوت ده راجل مش عارف ايه وراجل من اهل الجنه وراجل من اهل الخير ومن اهل البر، والاحسبه من اهل الخير، أحسبه على صلاح، أحسبه على تقوى، لكن لا تقطع له بأن يكون هو دوت حاله. أيضا من الأسباب الغير مباشرة في تبليغ المفاهيم إزكاء روح التنافس في الخير. إزكاء روح التنافس في الخير، إزكاها يعني تنميتها وتنشيطها، أنك أنت تطور وتنشط وتوقظ روح التنافس في الخير. والتنافس دوت له فوائد. إيه فوائد التنافس؟ إيه فوائد التنافس بين الناس؟ ما فوائد التنافس بين الناس؟ زيادة الطاعة. زيادة الطاعة. يبقى من فوائد التنافس زيادة الطاعة. تفضل. إيه؟ كثرة التقوى بين الناس. تفضل. حافز لزيادة الطاعات. تفضل. تجنب العجب والغرور فعلا. تفضل. الحصول على المراتب الأعلى. أنا بتنافس ليه؟ عشان أبقى الأعلى. وفي نفس الوقت ما فيش عجب وغرور ليه؟ لان شايف ان في اعلى مني، فاحنا بنتنافس عشان ايه؟ نصل الى اعلى الدرجات. اتفضل. حماسه واعانه على الطاعه. اتفضل. اظهار المتميزين، لان لما يحصل نوع من التنافس فالمتميز هيظهر. ها؟ انجاز الاعمال، ان العمل بدل ما يتم في شهر ممكن يتم في اسبوع. انت بتيجي مثلا تقول في اول رمضان تقول ها مين هيعمل ختمه في 5 ايام، تبص تلاقي الشباب طعم واكلين، مش كده؟ واكلين الوقت اكل وما يضيعش ولا دقيقه، ويقول لك انا ختمت المصحف في 5 ايام. بس هو كان ممكن بدون الحافز كان يختمه في قد ايه؟ ده ممكن يعني ها في رمضان ممكن في شهر، في رمضان ممكن في شهر، لكن لو في حافز يبقى هو خلال 5 ايام ممكن يختمه، وكمان 5 ايام مره تانية، مش كده؟ اذا الدواء بيخليك تعمل تختصر الاوقات، تختصر الاوقات. ايه تاني؟ ايه فوائد؟ اتفضل. تنشيط العمل، ان كله هيكون على درجة عالية من النشاط والعمل والحركة. التدريب على معالي الأمور، الناس بتتنافس للأعلى. فضل. إخراج وإظهار وإبراز القدرات الكامنة وتطويرها. فضل. زيادة الخير للناس، لما أنا أشجعك وأشجعه، خدت أنت حسناته وحسناته ولا زدت في الأجر ولا أنت بدل ما تحفظ صفحة حفظ صفحتين، بدل ما تقرأ ربع لا ده أنت قريت جزئين، يبقى خدت أجر وعاد عليك بالثواب أم لا؟ ففيه زيادة للخير. وإنت لما الناس بتاخد خير وثواب إنت بتاخد ولا إنت ضايع برا؟ إنت واخد برضو أدل على الخير كفاعله. فضل. ها؟ النهوض بالأمة، النهوض بالأمة يعني يصل نوع من التقدم والتطور بصفة عامة، لما يكون في دايما في تحفيز. إيه تاني؟ تمام كده؟ وده طبعا كان واضح في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. سباق بين الصحابة، أشهر هذا السباق سباق إيه؟ صفاق سيدنا أبو بكر الصديق مع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كل حاجة كان سيدنا عمر كله السبق، حتى إن عمر سيدنا أبو بكر الصديق كان له السبق، حتى إن سيدنا عمر رضي الله عنه يعني يقول والله لا أسابقك بعدها إلى شيء أبدا، يعني وخلاص وكأنه يعني قطع الأمل في أن يسابق أبو بكر الصديق رضي الله عنه لشدة حرص الصديق على المسابقة. يعني يوم ما تصدق أبو بكر الصديق وتصدق عمر، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيسأل عمر رضي الله عنه يعني ماذا أبقيت لأهلك، جاب فلوس كتير وجاب أشياء كثيرة، قال ماذا أبقيت لأهلك، قال نصف مالي، يعني أنا جبته ده النص، تبرع تصدق بنص نص ثروته، يعني لو واحد عنده مثلا مليون مثلا خليها بالمزوج، لو واحد عنده 2 مليون ودول بقوا فك اليومين دول، لو واحد معاه 2 مليون تبرع بمليون. وجاء الصديق رجل عنه فنفسه بيسأله ماذا تركت لأهلك، قال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. مفيش فلوس يعني، مفيش دولارات، مفيش ريالات، مفيش أي عملة ولا ذهب ولا فضة ولا حاجة، أما ليه الله؟ من الذي سبق؟ أبو بكر الصديق. إن يسأل يقول من أصبح منكم اليوم صائمة، ما عمر كان قاعد، بس مين قال أنا؟ قال من أنفق، من تصدق منكم اليوم بصدقة، قال أبو بكر أنا. من عاد منكم اليوم مريضا، قال أبو بكر أنا. من شيع منكم اليوم جنازة، قال أبو بكر أنا. الله، طب دول كلهم محدش عمل، لا هو الأسبق، هو الأسبق. ولذلك العبد لابد ان هو يكون ايه سباق وسابقه وسارعه، لازم العبد يكون دائما سباق لعمل الطاعات. ايضا من ازكاء روح التنافس التحفيز، والتحفيز زود لما النبي عليه الصلاه والسلام يوم الخندق يقول ما الرجل يذهب الى القوم ياتيني بخبرهم ثم يرجع وهو رفيقي في الجنه، وهو رفيقي في الجنه، ده تحفيز ولا مش تحفيز؟ عشان الناس تتحفز لفعل الطاعات وتقوم لها. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يوم خيبر قال لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إيه اللي حصل؟ فبات الصحابة يدوكون ليلتهم، الصحابة طول الليل عم يفكروا ما ناموش، ده واحد بكرة هياخد الراية ربنا بيحبه، الرسول عليه بيحبه، مين ده؟ فبات الصحابة يدكون إلى كلهم يرجى أن يعطاها، كله بيدعي ربنا، كله بيفكر أنه يكون هو صاحب الراية، لغاية ما يجي تاني يوم وتكون من نصيب مين؟ ابن أبي طالب رضي الله عنه. أيضا من أساليب الغير مباشرة استخدام الحيل، استخدام الحيل، الحيل لتغيير القناعات، استخدام الحيل لتغيير القناعات. من هذا النمط ما فعله عبد الله بن المبارك رضي الله عنه لكي يغير فكرة الإمام الأوزاعي عن أبي حنيفة. الإمام الأوزاعي رحمه الله كان شايف أن أبي حنيفة يعني ما هوش له في العلم، هو كده أئمة بقى كبار، ما يستغربش دول أئمة كبار، فالإمام الأوزاعي شايف أن أبو حنيفة يعني مش ما هوش متعلم قوي أو ما هوش طالب علم حتى، او ما بيكتبش كويس او ما بيشرحش كويس، شايفه ان هو يعني مش مديله قدره او مش عارف حقيقته مش عارف قيمته. لكن عبد الله بن المبارك عارف قيمه الامام ابو حنيفه، فعايز يغير وجهه النظر دي، عايز يغيرها، خد بقى فهمنا. يبقى عبد الله بن المبارك عايز يغير وجهه نظر الامام الاوزاعي عن ابو حنيفه، ماذا فعل؟ فقدم له بعض مؤلفاته من غير أن يكون عليها اسمه، جاب له كتاب كده من مؤلفات مين؟ الإمام أبو حنيفة، من غير ما يكون عليه الاسم، قال له إيه رأيك في المؤلف ده؟ يقول له ده رائع، ده جميل، ده كاتبه كذا وكذا وكذا، ويمدح فيه. يوم جاي واخد الكتاب جيب له كتاب تاني، ياخد منه التقريض ده، يوم جاي واخد الكتاب جيب له كتاب تاني، لغاية ما اداله عدة كتب من كتب الإمام أبو حنيفة من غير اسم، وهو عمال يقول له إيه رأيك؟ يقول له رائع، إيه رأيك ممتاز، إيه رأيك أستاذ، إيه رأيك ده علامة. قال له بقى في الآخر هو ده مين؟ هو ده أبو حنيفة. غير قناعته ولا مغيرش قناعته؟ قطعا لابد أن تتغير القناعة. فلما أعجب بها أخبره بأنها من تأليف أبي حنيفة، فتغيرت فكرته عنه وصار يجله، وصار يجله، يعني عملت أثر أو مش أثر؟ جابت نتيجة فعلا وصار يجل رضي الله عنه. ده طبعا هنا حيلة عشان يغير قناعة، انت محتاج الحيلة دي عشان تغير قناعة ولا مش محتاج؟ محتاج لأي حيلة عشان تغير قناعة. أيضا من الأساليب الغير مباشرة المقارنات. ساعات يكون أنت هتحل المشكلة بمقارنة. واحد يقول لك أنا ليبرالي مسلم أو أنا مسلم ليبرالي. طب أنت عشان أنت تفهمه إن الاثنين دول في فرق عن نوع عن بعضهم هتعمل إيه؟ هتعمل مقارنة. هتقول له طب إيه الليبرالية وإيه الإسلام؟ وشوف نفسك كده أنت كده ليبرالي مسلم تمشي تركب ولا ما تنفعش تركب أصلا؟ مفيش مشكلة لو تركب تركب. طيب ليبرالي مسلم إيه ليبرالي وإيه مسلم؟ الليبرالي ده يعني سئل أحد أساتذة الليبراليين ماذا تعني الليبرالية؟ قال حرية الشذوذ الجنسي أو حرية ممارسة الشذوذ الجنسي. طبعا مش هنمسكه وإحنا عاديش عنده هو رجل مش مؤدب طبعا. لكن هل كلهم بيقولوا كده؟ لا. ولكن الإجمالي بيقول إيه؟ كله بيقول إيه؟ الحرية بلا قيود. حرية بلا قيود. طيب هل في ديننا حرية بلا قيود ولا أي حرية لها قيد من شرع؟ لها قيد من شرع. في قصة بشر الحافي، بشر الحافي ده كان واحد عاجي جدا، وكان جوه بيسمع الموسيقى والأغاني، وجاب مغنية تغني زي ما كانش بقى شرايط كاسيت واسطوانات وحاجات من دي، يحط مثلا الشريط ويطلعه يحط الاسطوانة ويطلعها ويسمع اللي هو عايزه. لا ده هو عايز يسمع أغنية، يجيب المغنية بحالها يحطها قدامه يسمع منها وتروح بحالها كده، يجيب المغنية. فهو كان عنده المغنية قاعدة تغني جوه وطرب ومش عارف ايه. فالمهم ان الجارية فتحت الباب بترمي بعض القاذورات خارج المنزل، فمر عليها رجل عالم لا يعرف اسمه ولا رسمه، فسمع صوت الأغاني والموسيقى داخل البيت، فقال لها صاحب هذه الدار حر أم عبد؟ سؤال محدد، صاحب الدار دي حر أم عبد؟ قالت بل حر، طبعا حر. قال صدقتي، لو كان عبدا ما عصى مولاه، لو كان عبدا لخاف من مولاه، وتركها وانصرف. هي طبعا خدت وقت على ما خلص الكلمتين دول، فبشر طلع لها بيقول لها ايه اللي اخرك فيه؟ قلت له واحد جه قال كذا. فين هو؟ جري وهو حافي لم يلبس نعله، جري وراه وقال له يا سيدي بل عبد، بل عبد. ليه؟ لانه قال له لو كان عبد، لو كان عبدا لخاف من مولاه. فخرج بدون حذاء واخذ يمرغ وجهه في التراب ويقول له بل عبد يا سيدي، بل عبد يا سيدي. فالعبد هو من يخاف من مولاه، العبد هو من يخاف من مولاه. فاذا احنا كمسلمين بتقيدنا ضوابط شرعيه. ما ينفعش انك انت مسلم تقول انا مسلم ليبرالي، يعني مسلم حر اعمل انا عايز اعمله، لا، بدون ضابط من الشرع. ما في حاجات ايوه بتعملها بحريه، انت عايز تاكل كل، بس لما تيجي تاكل حرام، الضابط صغير قوي، كل حلال. كلمه كل حلال هو الحرام ايه من الاكل، حاجات محدوده، وبعد كده الحلال كتير جدا. ما تاكل كل الحلال يا اخي، انت ليه مضايق على نفسك؟ الحرام هتبص تلاقيه صغير، ايه الحرام في الماكولات؟ هتبص تلاقي لحم الخنزير، مش كده؟ وخلاص حاجات بسيطه جدا محدوده من الحاجات المحرمه، لكن الحلال كتير. ايه اللي يخليك تضيق على نفسك الدائره؟ فالعبد، العبد او المسلم هو عبد لربه، والانسان يفتخر بانه عبد لله تبارك وتعالى، وانه لما قام عبد الله يدعوه. النبي صلى الله عليه وسلم بيفتخر بإيه؟ بهذه العبودية، إنه عبد ربه تبارك وتعالى. إذا أسلوب المقارنة إنك أنت تقول له آدي الإسلام وآدي الليبرالية الإسلام، يعني إنك أنت بتتقيد بشرع ودين، وإنك أنت بتعبد ربك وتخاف من مولاك. أما هذا الليبرالي فهو يفعل ما يشاء بكل حريته بدون ضوابط من الشرع، بدون مرجعية شرعية، بدون ما يحكمه حلال وحرام، كل ما يراه هو عايز يعمله يعمله. هل هذا دين؟ يعني من الآخر، هو افرض هو دلوقتي افرض الولا ابنك بيقول ان هو ليبرالي يطلع يشتمك، تضربه؟ اسكت انت كمان ليبرالي وهو بيشتمك، ها تضربه ليه؟ تزعقله ليه؟ ما دي حريته، هو حر من حقه يشتمك، مش كده؟ وانت كمان ممكن تقول ما انا حر ومن حق اضربه، خلاص. يبقى فين الضوابط بقى؟ فين توقير الكبير وفين احترام الصغير؟ يبقى الدنيا ضاعت. يبقى الحياة مش ممكن تستقيم الحياة بدون شارع وبدون دين وبدون ضابط من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أخيرا من الأساليب الغير مباشرة استخدام الوسائل الحديثة مثل الكمبيوتر والبروجيكتور والشاشات العرض والحاجات دي كلها للتعليم. استخدام الوسائل الحديثة للتعليم. طبعا أكيد أنتم ممكن تكونوا قادرين على إضافة بعض الوسائل اللي هي غير مباشرة لتبليغ المفاهيم الشرعية والدعوية. حد عنده وسائل ممكن نستخدمها؟ احنا قلنا آخر حاجة قلناها استخدام الوسائل الحديثة، إنك أنت ممكن وأنت بتشرح درس تستخدم بقى بروجيكتور وباوربوينت وصور مش عارف إيه، وتجيب تصوير فيديو لكائنات حية وحشرات وحيوانات. كل دي وسائل للتعلم، وهي بتختصر الطريق أم لا؟ تختصر الطريق. أنا عايز أكلمك عن إعجاز علمي في موضوع معين، في الحشرات أو في النباتات أو في الحيوانات. لو أنا عدت أتكلم للصبح أنت ممكن ما تتخيلش اللي أنا بقول، لكن لو جيت عرضت لك المنظر قلت لك أهو اختصرنا الوقت ما اختصرناش، وانت شفت الصورة بعينيك فخلاص بتستقر على الصواب. ماشي. فإذا محتاجين نشوفوا ايه هي الوسائل الغير مباشرة اللي احنا ممكن نبلغ بيها المفاهيم الشرعية والمفاهيم الدعوية. اتفضل. الرحلات. الرحلات ممكن واحد يقول لك ايه يا عم رحلة، طلعت تهرج، طلعت تلعبه وتقول لي هنتعلم. في حد بتعلم الرحلات؟ حد ممكن يتعلم الرحلات؟ ممكن تعلم؟ ممكن تعلم ايه؟ حد يقول لي كده ايه ممكن تعلمهم الرحلات؟ بس حد رحلة اصلا؟ اصلا انت ممكن تكون تقول من اصلا بتقول رحلة ايه دي يا عم؟ اصلا انت يعني مش مقتنع. لا انا عايز واحد يكون طلع رحلة عشان يتعلم. اتفضل. واحد طلع رحلة للصحراء والله الصبر على العطش. ماشي. لو واحد طلع رحلة وايش طلعوا رحلة للصحراء دقت بيه الدنيا يعني؟ أول ما يطلع رحلة يطلع الصحراء. النظام والانضباط الساعة كذا مش هيتحرك. فضل الإيثار. الإيثار يا ده رحلات يا عم. ليه أنت طالع رحلة فين؟ رحلة بجراب تمر ده كان زمان. أنت النهاردة تطلع معك عيش باللحمة ومعك فراخ ومعك كوم، ويوم ما تطلع من غير الحاجات دي يقولك إيه الرحلة دي متقشفة فقيرة، إيه دي رحلة جاية منين؟ فضل. تقويم السلوكيات في الرحلة متعلم تقويم السلوكيات. لو انت بتلعب، لو انت بتهزر، لو انت بتتكلم ممكن يتقالك لا كده غلط كده صح كده حرام كده حلال. في بإيجاز، بإيجاز باختصار بتبص لنفسك انت من غير ما تتكلم كتير تقول لا كده ما ينفعش. الشرط ده قصير قوي لازم تطوله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا عورة الرجل من السرة الى الركبة، ما ينفعش تنزل البحر كده، لازم تطول بقى. تبص ليه نزل بالبنطلون بتاعه المية وخلاص. بس هو طلع في الاخر عارف انه تاني مرة ما يجيش بالشرط القصير ده. انت بقى لو انت قاعد في الجامع تعلمها له دي كام مره هيجادل معاك؟ اصل هو قدام الميه يعني مش هينزل بالشورت ده. فلازم ده في ناس كانت بتقطع بنطلونات الجنس بتاعتها عشان تنزل الميه، وفي ناس تنزل بنطلوناتها زي ما هي كده اهو عشان تنزل الميه مفيش مشكله. بس هو بعد كده هيعمل حسابه مش هيعمل حسابه؟ هيعمل حسابه ويظبط نفسه. ايه تاني؟ عالم التصرف الفردي. الرحلات بتعلمك الحركه الجماعيه، ان انت طالع مع مجموعه فلازم تسمع كلامها. هننزلوا دلوقتي المية، هنأكلوا دلوقتي، هننموا دلوقتي، هنسمعوا الكلمة دلوقتي. ففي نوع من النظام وضابط لهذه الرحلات. فضل. السمع والطاعة. جميل جدا. السمع والطاعة. فضل. التعارف. لو احنا عدنا طب انتوا بقالكم كم مرة بتجوا هنا؟ مين عارف مين؟ بص عدد محدود اللي عارف بعضه. في حين لو احنا طلعنا رحلة هنرجع كلنا من الرحلة عاملين ايه؟ عارفين بعض كويس جدا، وهي رحله واحده ويوم واحد، واحنا داخلين في 6 أسابيع والناس ممكن ما يكونش عارفه مين على جنبها. ايوه، معرفه اخلاق الناس. السفر بيسفر عن اخلاق الناس، فانت تعرف اخلاق ده واخلاق ده وتقدر تتعامل معهم بعد ذلك. ها في فوائد ثانيه؟ تعلم الاخطاء. تعلم الاخطاء، تعلم من الاخطاء. الانسان لما بيخطا في حاجه بيبدا يتعلم منها وما يكررهاش مره ثانيه. ربط ببعض معاني الاخوه في الله والحب في الله. ماشي. ايه تاني؟ اتفضل. معرفه شخصيه الاولاد. ما قال لك بقى معرفه شخصيه الناس. ها المسؤولية. تحمل المسؤوليه. تحمل المسؤوليه. اذا في فوائد كتير جدا. احنا بقى لو قعدنا ندرس او ندرس الفوائد دي محتاج لها كم مره وكم محاضره وعشان توصلها. يعني راجل قال لك سمع وطاعه، دي في ناس بتفضل حياتها مضيعاها في قضيه السمع والطاعه. اسمع وطيع ولا اسمعش وطيع؟ مش كده؟ أفكار ومذاهب على سمع وطاعة ولا لا مش سمع وطاعة. يا عم ده هات وطلعه رحلة غصب عنه هيسمع ويطيع. رحلة واحدة تخلص مع القصة من غير تعب من غير إرهاق، هي رحلة واحدة. إذا دي بتختصر عليك السكة ما بتختصرش السكة؟ تختصر السكة ماشي. دي أساليب من دي من الأساليب الغير مباشرة في التعليم. إيه تاني؟ أو لتوضيح المفاهيم. فضل الاعتكاف برضو. الاعتكاف واحد دخلنا على الاعتكاف ده من الوسائل لا يقل عن الرحلة بل ممكن يكون أكثر، لأنك أنت بتبات مع الناس، بتبات معاهم ليل نهار معاهم، فلا شك أن الفوائد هتكون أكثر. تفضل. المسابقات والجوائز جميل. إحنا بالنسبة للاعتكاف أنت وانت داخل أول يوم الإخوة تفضل مع عندك قاعدة تفضل تديك ضوابط الاعتكاف ومحظورات الاعتكاف وما يجوز وما لا يجوز، ويفضل يقول وانت شغال اي خطا بيتعالج وبيقوم. يبقى انت في الفتره بتاعه الاعتكاف ديت استفدت معلومات قد ايه، سواء كان الناحيه الفقهيه او الناحيه التربويه او الناحيه السلوكيه، فوائد كتيره جدا من خلال 10 ايام، لان دي مدرسه تربويه. الاعتكاف مدرسه تربويه بيربي الناس ويهذبهم. الاخ قال لنا المسابقات، فعلا انت ممكن تعمل مسابقه، المسابقه دي يكون فيها كميه معلومات، لما ده يحل وده يحل وده، حتى لو ان الناس سالت بعضها، لو ده سأل ده وسأل ده مش غشه بقى، لا سأله بس سأله، استفاد ولا استفادش؟ استفاد. فالمسابقات هي صورة من صور نقل المعلومات بطريقة غير مباشرة. تفضل. جداول العبادات. هي دي تعتبر من ضمن الحاجات المحفزات يعني. تفضل. من الأساليب غير مباشرة أيضا في تبليغ المفاهيم الشرعية الاحتكاك بالعلماء والصالحين، هتاخد منهم كتير بسرعة. ممكن الابحاث انك انت تعلن عن دراسه في بحث معين، الناس كلها تبدا تجتهد للبحث عنه او كتابته او تاصيله. تفضل. الافطارات الجماعيه. الافطارات الجماعيه ممكن يعلمنا ادب التناول الطعام، الاجتماع على طعام واحد، في فوائد اكيد فيه. تفضل. تعليم الابتكار. ازاي؟ يعني ادخال بعض الالعاب الابتكاريه اثناء الانشطه. ادخال بعض الالعاب الابتكاريه اثناء الانشطه، انك انت مثلا لعبه تقول عليها لعبه الصمت، استنى بقى خليك صامت كده ساعه ولا حاجه وانت قاعد ونشوف هتلعب ازاي وانت ساكت من غير ما تفتح بقك ولا تتكلم. يعني بعض المفاهيم التربويه اللي ممكن الانسان يتربى عليها. ماشي. في وسائل كتيره جدا طبعا، احنا عايزين نشغل افكارنا ومفاهيمنا في الاساليب الغير مباشره لتبليغ المفاهيم الشرعيه. والعلماء بيقولوا ان المجموعه بتاعه الاساليب الغير مباشره ديت تصلح للاقناع، تصلح للإقناع. يعني أنت ما تجيب لواحد مثل مش ممكن يقتنع بسرعة، ممكن يقتنع وممكن تغير قناعاته. فممكن الحاجات اللي احنا ذكرناها ديت ممكن أنها تستخدم كمساعدة في عمليات الإقناع. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر ونبدأ بإذن الله الأسبوع القادم الفقرة المتبقية، وهي القدرة الرابعة وهي الاحتواء النفسي بمشيئة الله. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.